أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب قطر الندى. ما تنصب إلا شيئا واحدا، إذن هي ملحقة باسم الفاعل المتعدي لواحد فقط. الأمر الثاني، وإن شابهت اسم الفاعل في عملية النصب، لكن في فرق بين نصبه، بين نصبها ونصبه، وينصب على إيه؟ على المفعول به. لأنك لو قلت محمد كاتب الدرس، إيش عرب الدرس؟ مفعول به منصوب، لكن هي تنصب على التشبيه بالمفعول به. فهل أنتم فاهمون؟ هل فهمت كلامي قولي منصوب على التشبيه بالمفعول به؟ إذا مر عليكم كتب النحو، ولين نقول منصوب على التشبيه بالمفعول به؟ لأن الصفة المشبهة مأخوذة من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا يتعدى إلى المفعول، ما ينصب المفعول. واضح؟ طيب، قد يكون المعمول نكرة، مثالنا اللي مر معرفة، قد يكون المعمول نكرة، مثل لو قلنا مثلا محمد حسن رأيا، محمد حسن رأيا، رأيا يجوز الإعراب السابق على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، ويجوز وجه آخر وهو التمييز، أنك تقول رأيا تمييز. طيب، المثال الأول قال لك ما يجوز أن يكون منصوبا على التمييز اللي هو كلمة رأيه، لماذا؟ أنت صالح معلوماتك الألفية، إذا ما كانت ذهبت أدراج الرياح، لماذا ما نعرف رأيه تمييزا؟ محمد حسن رأيه، لما نقول تمييزا؟ لماذا نكتفي بأن نقول أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به؟ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، ولا يكون معرفة التمييز. إذا محمد حسن رأيه، كم في النصب من توجيه؟ رأيه، وهو نعم محمد حسن رأيا، وجهان، منصوب على التشبيه المفعول به أو منصوب على إيه؟ على التمييز. طيب، لاحظ كيف قال ابن هشام، قال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة. هيا يا إخوان، إيش يقصد بالثاني؟ لاحظ الثاني إيش؟ التشبيه بالمفعول به، ما هذا هو الإعراب الثاني. لماذا قال يتعين في المعرفة؟ لأن التمييز لا يكون إذا ماذا نفهم من قول ابن هشام والثاني يتعين في المعرفة؟ أنه إذا كان المعمول نكرة يجوز الوجهان، أنه إذا كان المعمول نكرة يجوز الوجهان. من أين نفهم أن النكرة يجوز فيها الوجهان؟ لأنه بين أن المعرفة يتعين فيها النصب على التشبيه بالمفعول به، ولو كانت النكرة والمعرفة على حد سواء ما قال ويتعين الثاني في المعرفة. طيب، الإعراب الثالث للمعمول قال ويخفض بالإضافة، تقول مثلا محمد حسن الرأي، ومحمد مبتدأ وحسن خبر المبتدأ وهو مضاف والرأي مضاف إليه. إذن إيش إعراب المعمول الآن؟ جاء مضافا إليه، يعني جاء مجرورا، أو تقول مثلا محمد حسن الوجه، على أساس تظهر الكسرة، محمد حسن الوجه، فالوجه معمول للصفة وقد جاء مجرورا، وبهذا اتضح أن الصفة أحيانا تعمل الرفع وأحيانا تعمل النص وأحيانا تعمل الجر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في النوع السابع والأخير مما يعمل عمل الفعل واسم التفضيل، تقدم أن الأسماء العاملة عمل الفعل سبعة: اسم الفعل والمصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، واسم التفضيل. وعرف اسم التفضيل بقوله وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. معنى المشاركة أي أن شيئين اشتركا في صفة، وهذا يفيد أن اسم التفضيل لا بد أن يقع بين شيئين، لا بد أن يقع بين شيئين، ولهذا سمي باسم التفضيل، إذ لا يمكن التفضيل إلا بمفضل ومفضل عليه، إلا بمفضل ومفضل عليه. هذا معنى قوله المشاركة. وقوله الزيادة أي أن أحدهما زاد على الآخر في هذه الصفة، زاد على الآخر في هذه الصفة، سواء كانت صفة مدح أو كانت صفة ذم. إذن كلمة التفضيل، كلمة التفضيل تدل على الأمرين، على إيه؟ على المشاركة، وتدل على الزيادة. فإذا قيل العلم أنفع من المال، العلم أنفع من المال، فأنفع اسم تفضيل لأنه صفة من النفع، وهذه الصفة دلت على أن العلم والمال اشتركا في النفع، أن العلم والمال اشتركا في النفع، فالعلم فيه نفع والمال فيه نفع، إذن هذا معنى المشاركة. لكن من المعلوم أن نفع العلم أكثر من نفع المال، أن نفع العلم أكثر من نفع المال، ومما يدل على أن نفع العلم أكثر من نفع المال أن العلم ليس عليه تبعة إذا عمل به، أما المال فلا بد من سؤال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم إن العلم يبقى والعلم والمال يفنى، وعلى أي حال تفضيل العلم على المال هذا مشهور ومعروف. المقصود أن نفعل التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، ولا بد من أمرين كما قلت: الأول اللي هو الزايد يسمى المفضل، والثاني الزائد عليه والمزيد عليه يسمى المفضل عليه أو يسمى المفضول، أو يسمى المفضول. قال: كأكرم، هذا مثال لأفعل التفضيل. وتمثيل المصنف بأكرم فقط دليل على أن أفعل التفضيل ليس له إلا هذا الوزن، لكن مر بنا كما تلاحظون أنه في اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة يمثل أكثر من مثال، لكن أفعل التفضيل قال كأكرم، إشارة إلى أنه ليس له إلا هذا الوزن، وهذا هو الغالب. أما كلمة خير وشر فإنهما وإن كانا اسمي تفضيل لكن حذفت الهمزة كما يقولون بكثرة الاستعمال، فخير أصله أخير وشر أصله أشر، لكن هذا قليل أو نادر، والغالب أن أفعل التفضيل يكون على هذا الوزن وهو أفعل. أفعل التفضيل له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يلزم الإفراد والتذكير، والحالة الثانية أن يطابق موصوفه، والحالة الثالثة أن يجوز الوجهان. الحالة الأولى أن يفرد ويذكر، معنى يفرد أي لا يثنى ولا يجمع، بل يلزم الإفراد مطلقا مع المفرد والمثنى والجمع، يلزم الإفراد. والأمر الثاني أن يلزم التذكير فلا يؤنث بحال من الأحوال، بالنسبة للحالة الأولى هذه. متى يلزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير؟ ذكر المصنف أنه يلزم الإفراد والتذكير في صورتين. الصورة الأولى قال ويستعمل بمن، والصورة الثانية قال ومضافا لنكرة. ما الحكم في الصورتين؟ قال إيه؟ فيفرد ويذكر. نعم، إذا متى يفرد أفعل التفضيل ويذكر؟ في صورتين. الصورة الأولى أن يستعمل بمن، ومعنى قول المصنف أن يستعمل بمن يعني أن يذكر المفضل عليه مجرورا بمن، فتأخذها قاعدة، إذا جاء المفضل عليه مجرورا بمن فإن أفعل التفضيل يلزم الإفراد والتذكير. فإذا قلت مثلا محمد أكرم من خالد، أكرم من خالد، هذه الصورة الأولى وهي أن المفضل عليه خالد ذكر مجرورا بمن، أفعل التفضيل يلزم الإفراد ويلزم التذكير، فتقول محمد أكرم من خالد، المحمدان أكرم من خالد، المحمدون أكرم من خالد، هند أكرم من خالد، الهندام أكرم من خالد، الهندات أكرم من خالد، ما ثني ولا جمع ولا إيه ولا عنب. هذا متى؟ إذا كان المفضل عليه مجرورا بمن، ولهذا ورد في القرآن قول الله تعالى عن إخوة يوسف قالوا ليوسف لواحد وأخوه اثنين أحب إلى أبينا منا، ولو طابق يعني لو جرى على الموصوف لقالوا إيه أحب، ليش؟ لأنه تقدم اثنان يوسف وأخوه، لكن جاء أفعل التفضيل مفردا، لماذا؟ لأن المفضل عليه مذكور وهو قوله منا، لا منا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فهذا المفضل عليه جاء مجرورا بمن. وقال تعالى في آية أخرى قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب مع أنه تقدم جمع على الأشياء المذكورة لكن مع هذا جاء عن التفضيلي مفردا أحب وقد جاء المفضل عليه مجرورا بمن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فهذا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال عنها إيه؟ ومضافا لنكرة. يعني إذا أضيف أفعل التفضيل لنكرة فإنه يلزم الإفراد والتذكير. تقول محمد أفضل رجل. المحمدان أفضل رجل. المحمدون أفضل رجل. هند أفضل امرأة. الهندان أفضل امرأة أو امرأتين. والهندات أفضل نساء. ما الذي حصل؟ أفعل التفضيل جاء إيش؟ مفردا مذكرا. ما تني مع المثنى ولا جمع مع الجمع ولا أنس مع المؤنث. لزم حالة واحدة وهي كلمة أفضل في جميع الأمثلة. هذا معنى قول المصنف ويستعمل بمن هذه الصورة الأولى ومضافا لنكرة هذه الصورة الثانية. ما الحكم؟ قال فيفرد ويذكر. طيب الحالة الثانية قال وبأل فيطابق. إذن الحالة الثانية أن اسم التفضيل يطابق ما قبله يعني يطابق الموصوف لأن أصلاً أفعل التفضيل يأتي صفة يطابق الموصوف. لكن متى يطابق الموصوف؟ إذا كان بأل. تقول محمد الأفضل. ما نعت على التفضيل هنا جاء مقترنا بأل. طيب المحمدان جاء المحمد جاء محمد الأفضل جاء المحمدان الأفضلان جاء المحمدون الأفضلون. تلاحظ أنه ثني مع المثنى وجمع مع الجمع وهذا معنى قولهم المطابقة. وتقول جاءت هند للفضلى أنث الآن مع مؤنث وجاءت الهندام الفضليان وجاءت الهندات الفضليات. إذن ما معنى المطابقة؟ يفرد مع المفرد يثنى مع المثنى يجمع مع الجمع يذكر مع المذكر يأنث مع إيش؟ مع المؤنث. هذا متى؟ إذا كان محلى بأل. الحالة الثالثة جواز الوجهين المطابقة أو عدم المطابقة. متى؟ إذا أضيف لمعرفة. إذا أضيف لمعرفة فيجوز فيه وجهان. الأول عدم المطابقة فتقول محمد أفضل الناس أضيف إلى معرفة ولا لا؟ لأن الناس معرفة حلي حل بأل. طيب المحمدان أفضل الناس المحمدون أفضل الناس هند أفضل الناس الهندان أفضل الناس الهندات أفضل الناس. هنا ما طابق قل لا أقول ما طابق لزم الإفراد والتذكير. يجوز تجوز المطابقة فتقول محمد أفضل الناس المحمدان أفضل يعني فالاثنين أفضل الناس المحمدون أفضل الناس، هند فضل الناس، الهندان فضليا الناس، الهندات فضليا الناس، لما جمع جمع على التفضيل فضلا هو ايش؟ فضليات. فالوجه الثاني إذن المطابقة، يعني تثني مع المثنى، تجمع مع الجمع وتألف مع المؤنث. وهذا معنى قول ابن هشام: ومضافا لمعرفة فوجهان. ومن أين نفهم المراد بالوجهين؟ من الكلام السابق، لأنه بالصورة الأولى قال يقعد يذكر، بل هذا على من وجه، وبالصورة الثانية قال يطابق، هذا وجه. إذن إذا كان لمضاف مضافا لمعرفة يجوز الوجهان، إما المطابقة وإما عدم المطابقة. هذا ما يتعلق بأحوال اسم التفضيل. أما الإعراب فقال: ولا ينصب المفعول مطلقا، يعني أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به مطلقا، يقصد بالإطلاق لا ظاهرا ولا ضميرا، يعني سواء كان المفعول به اسما ظاهرا أو كان المفعول به ضميرا، فإن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به، لا ينصب المفعول به. لكن إن أريد تعدية، إن أريد تعديته للمفعول به، فإنه يعدى بحرف الجر، إما اللام أو الباء، فتقول: محمد أبذل للمعروف. وين المفعول به الآن اللي وقع عليها الفعل؟ المعروف. لكن ما يصح أن تقول محمد أبذل معروفا، الآن معروفا مفعول به منصوب لأفعال التفضيل، لا، أن التفضيل لا ينصب المفعول به أبدا. فإذا كان عندك مفعول به كيف تعمل؟ تعدي أفعل التفضيل إلى المفعول بواسطة إيش؟ حرف الجر اللام، فتقول مثلا: محمد أبذل للمعروف، أو محمد مثلا أقضى للحاجة مثلا، أو بالباء تقول: محمد أعلم بالنحو وأجهل بالفقه، محمد أعلم بالنحو وأجهل بالفقه. وهذا يخصونه بما إذا كان في أبواب العلم، أبواب العلم يتعدى إلى المفعول بلدة، يتعدى إلى المفعول بلدة. نعم. ولهذا يقولون: لو أن أفعل التفضيل، وأما المفعول الثاني طبعا ما يعدى إليه حرف جر ثاني، لكن قالوا ينصب بفعل محذوف، يكون التقدير: محمد أكفى للفقراء يكسو الثياب، أو يكسوهم، يكسوهم الثياب، لأن أصل الثياب مفعول ثاني. يعني لو قلت: كسوت الفقيرة ثوبا، الفقيرة مفعول أول، ها؟ لكن هل أفعل التفضيل يتعدى إليه مباشرة؟ ها؟ أو بحرف الجر؟ إذا تقول: محمد أكسى للفقير. أما المفعول الثاني فيقدر له فعل، ويصير التقدير: محمد أكسى للفقراء يكسو الثياب، يكسو الثياب، أو تقول: يكسوهم الثياب، على أنك قدرت المفعول الأول أيضا مع الفعل، لا مانع من هذا. المهم أن نفعل التفضيل ما ينصب المفعول بنفسه، هذا المقصود. ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. نعم. قوله ظاهرا هذا احتراز من أن أفعل التفضيل يرفع الضمير، وهذا باتفاق على التفضيل يرفع الضمير على الفاعلية. إذا قلت مثلا العلم أنفع من المال، العلم مبتدأ مرفوع بالضمة، أنفع خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، والفاعل فعلك على التفضيل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على إيش؟ العلم. ولهذا يدلك على أن الضمير هذا إنه الكلام في ضمير مستتر، إنك لو فرضنا أنك أبدانتك على التفضيل الفعل ألست تقول العلم ينفع؟ العلم ينفع، طيب ينفع في ضمير مستتر، في ضمير مستتر تقديره هو يعود على إيه؟ على العلم. إذن هذا يدلنا على أن أفعل التفضيل يرفع الضمير المستتر، وهذا موضوع إجماع ما في خلاف بين النحويين. ولهذا دائما تأخذ القاعدة إذا عرفت أفعل التفضيل فإن تنتبه للضمير المستتر، أقول تنتبه للضمير المستتر، وهذا إذا دخل إذا جاء المفضل عليه مجرورا بمن مثل هذا المثال. طيب الاسم الظاهر قالوا أيضا أفعل التفضيل لا يرفع الاسم الظاهر، يعني تفضيل أيضا على أساس النص اللي مثل النص أيضا ما يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة، وهي المسألة التي تسمى عند النحويين مسألة الكحل، وإنما أطلقوا عليها مسألة الكحل لأن المثال تداوله النحويون فأصبحوا بدل ما يذكرون المثال يعنونون للمثال بقولهم مسألة الكحل، فيقولون أفعل التفضيل لا يرفع اسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، وهي قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذا مثال النحويين الذي يتداولونه ويرون أن أفعل التفضيل أحسن في المثال الذي سمعتم قد رفع الاسم الظاهر وهو الكحل، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. إذن إيش إعراب الكحل؟ فاعل لأفعل التفضيل، فما الذي حصل؟ أفعل التفضيل رفع الاسم الظاهر، واضح؟ هذا معنى قول ابن هشام ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل، وما عدا مسألة الكحل لا يمر في ذهنك أن أفعل التفضيل يرفع الاسم الظاهر، إنما يرفع الضمير المستتر، ولا ينصب المفعول به، إنما يتعدى إليه بحرف الجر. طيب أم الجر يعمل الجر؟ قالت ما يعمل الجر على التفضيل، يعمل الجر كما تقدم في الأمثلة، إذا قلت محمد أفضل الناس فإن ما الذي جر كلمة الناس؟ أفعل التفضيل الذي هو المضاف، وهذا طبعا ما يعتبر مزية لأفعل التفضيل، حتى الأسماء الجامدة تجر المضاف إليه، لو قلت مثلا كتاب زيد جديد ما الذي جر كلمة زيد؟ المضافة وكلمة كتاب، مع أن كلمة كتاب ما هي من الأسماء المشتقة من أفعل التفضيل، هذه من الأسماء الجامدة، إذن هذه ما هي مزية لأفعل التفضيل أنه يعمل الجر، لكن من باب تكميل بيان عمل أفعل التفضيل أنه لا ينصب المفعول به مطلقا لا اسما ظاهرا ولا ضميرا، وأما بالنسبة للرافع فيرفع الضمير المستتر دائما، وأما رفع الاسم الظاهر فهذا خاص بالمسألة التي ذكرنا وهي مسألة الكحل، وأما الجر فإنه يعمل. طيب، هل معنى هذا أن نسب التفضيل ما ينصب أبدا؟ قال لك لا، ينصب، يعمل النص، لكن ما يعمل النص في المفعول به، يعمل النص في التمييز. وقد مر علينا في باب التمييز، إذا قلت مثلا محمد أكثر الناس مالا، أين الناصب لمالا؟ التمييز، أفعل التفضيل أكثر، فهو يفعل، يعمل النص في التمييز، ويعمل أيضا النص بالحال. زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، فإن مفرد الحال ومعانا الحال، والعامل في الحالين أفعل التفضيل، أفعل التفضيل عمل في حال متقدمة وعمل في حال متأخرة، وهذا جائز عند النحويين ويذكرونه في باب الحال. نعم، يذكرونه في باب الحال، ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن، يعني لن يضعف، مثل هذا الكلام. هذا ما يتعلق بعمل أفعل التفضيل، وبهذا نكون قد انهينا الأسماء العاملة عمل الفعل. إلا ما في مانع، أقول لو يعني هم يضبطون مثلا تكحل الضوابط، لكن نحن ما ذكرنا الضوابط هذه، وإلا يقولون أن يكون الاسم الظاهر مفضلا على نفسه باعتبارين، واقعا بعد نفي أو شبهه، نعم، ومعموله أجنبي، يعني يضعون ضوابط له، لكن لا نريد يعني نذكرها لكم، لأن مسألة نادرة هي أصلها من اسم التفضيل في الاسم الظاهر، أقول مسألة نادرة فلا نريد أن نعطيكم الضوابط والشروط، لكن لو أنك ركبت مثالا على وزنها صح، يعني ما هو لازم أنها لازم كحل، مسألة الكحل لا، إيه لو أتيت مثلا بأسلوب آخر يتمشى مع المثال تماما صح هذا. طيب، التوابع ناخذها. نعم، إيه. قال باب التوابع، يتبع ما قبله في إعرابه خمسة، يعني هذه التوابع سميت توابع توابعا لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، هذه أنواع التوابع، وسيذكرها ابن هشام بالتفصيل واحدا واحدا، وقد بدأ بالأول وهو النعت، فقال: وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. هذا تعريف النعت. إذا قلت جاء خالد الفاضل، جاء خالد الفاضل، فإن كلمة الفاضل تتبع ما قبلها في الإعراب في الرفع والنصب والجر، جاء خالد الفاضل، رأيت خالدا الفاضلة، مررت بخالد الفاضل، وهذا اللفظ وهو كلمة الفاضل مشتق، لأنه مر علينا أن اسم الفاعل من المشتقات، وكلمة فاضل اسم فاعل، وهي مباينة للفظ المتبوع. وين المتبوع؟ خالد. يعني هل كلمة الفاضل هي كلمة خالد أو مختلفان؟ مختلفان. وقصد ابن هشام هنا بقولها المباين للفظ متبوعه، نعم، إخراج مثل البدل، لأنك لو قلت مثلا جاء زيد أخوك، هل في مباينة هنا؟ ها؟ ما في مباينة، زيد هو أخوك وأخوك هو زيد، إذن يكون ابن هشام بقول مباين لفظ متبوعه، ها؟ يخرج إيش؟ مثل مثل إيش؟ البدل. ومثل أيضا عطف البيان، ومثل عطف البيان. نعم. طيب، قوله هنا المشتق أو المؤول به، أشار بهذا إلى أن النعت نوعان، إما أن يكون النعت لفظا مشتقا، وهذا هو كثير في النعوت أن النعت يكون مشتقا، ها؟ إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل، هذه أنواع المشتقات التي تقع إيش؟ نعتا. إذا قلت جاء خالد الفاضل، هذا اسم فاعل النعت، جاء خالد المضروب أو المحبوب، هذا إيش؟ اسم مفعول. إذا قلت مثلا جاء خالد الحسن، وجهه صفة مشبهة. إذا قلت مثلا جاء خالد الأفضل، هذا إيش؟ اسم تفضيل. هذا معنى قول ابن هشام المشتق، وهذا هو الغالب في النعوت أن تكون مشتقة. ليش؟ قال لك لأن النعت يدل على المعنى وعلى صاحبه، إذن يناسب أن يكون مشتقا، يناسب أن يكون مشتقا. النوع الثاني من أنواع النعت المؤول بالمشتق. ما المقصود بالمؤول بالمشتق؟ المقصود الأسماء الجامدة الدالة على مشتق، مثل لو قلت مثلا خالد أسد، فأسد اسم جامد، والدليل على أنه اسم جامد أنه اسم ذات، يعني اسم للحيوان، لكنه مؤول بالمشتق، لأنك أنت عندما تقول خالد أسد تريد شجاع، ها؟ فأنت لو قلت مثلا جاء خالد الشجاع، يصلح أن يكون الشجاع صفة أما يصلح؟ يصلح. مثل لو قلت جاء خالد الأسد، يفهم السامع أنك إذا قلت جاء خالد الأسد تريد جاء خالد الشجاع. إذن ما نوع النعت الأسد هنا؟ ها؟ اسم جامد مؤول، ها؟ بالمشتق. نعم. ومثل مثلا لو قلت نعم جاء رجل تميمي، جاء رجل تميمي، التميمي اسم جامد لكنه مؤول بالمشتق، لأن الأصل جاء رجل منسوب إلى بني تميم، جاء رجل منسوب إلى بني تميم. فعلى أي حال النعت يكون مشتقا، وهذا هو كثير، ويكون مؤولا بالمشتق، وهذا أقل، وهذا أقل. ويكون النعت جملة أيضا، والجملة داخلة في المشتق، لأنك تقول مثلا جاء طالب يحمل كتبه، جاء طالب يحمل كتبه، فجملة يحمل كتبه صفة لطالب، لأن من شرط الجملة التي تقع نعتا أن يكون المنعوت نكرة، إن لو كان معرفة صارت حالا يا إخوان، يعني لو قلت جاء زيد يحمل كتبه، ها؟ جملة تحمل كتبه حال، ولهذا يقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هذه قاعدة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نعم. لكن ابن هشام ما ذكر الجملة فيما يظهر. نعم. إذن يكون تعريف النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. وقد علمتم أن قوله مباين للفظ متبوعه هذا يخرج العطف البيان وإيش والبدل. نعم. وأما قوله المشتق أو المؤول به فهذا يخرج التوكيد، إن التوكيد ما يكون مشتقا ولا مؤولا بالمشتق. وأما عطف النسق فهو يخرج بالتعريف، لأن عطف النسق لابد فيه من واسطة بين التابع بين المتبوع، والواسطة هي حرف العطف. قال وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. هذه أغراض النعت. يعني لماذا يتكلم الإنسان بالنعت؟ لماذا يأتي بالصفة لواحد من هذه الأغراض؟ إما التخصيص أو التوضيح. والفرق بين التخصيص والتوضيح أن التخصيص في نعت النكرة، والتوضيح في نعت المعرفة. إذا قلت جاء زيد العاقل، هذا للتوضيح. لكن إذا قلت جاء رجل عاقل هذا للتخصيص. والتخصيص هو تضييق الدائرة، تضييق الدائرة. لأنك أنت الآن إذا قلت جاء رجل عاقل، هل بينت من المراد بالعاقل؟ ما تبين. لكن اتضح الآن نوع اتضاح إن هذا الرجل الذي جاء أنه عاقل، لكن زيد أو عمر هذا ما ندري، أقول هذا لا ندري. أما المدح أو الذم أو الترحم فهذا على حسب سياق الكلام. يعني تقول مثلا جاء زيد الكريم، هذا للمدح. أو تقول مثلا جاء زيد الكسلان، هذا للذم. أو تقول مثلا جاء زيد المسكين، هذا للترحم. وأما التوكيد، متى يكون النعت للتوكيد؟ إذا كان لفظ النعت يفهم من المنعوت، يعني نفس المنعوت يفهم منه لفظ النعت، حيث انك لو حدثت النعت فهم المعنى، فيصير النعت لما جاء افاد ايش؟ التوكيد. كما في قول الله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. ايش اعراب واحده؟ نعت لنفخه، ونعت المرفوع مرفوع. طيب ما فائدة هذا النعت؟ التوكيد. لماذا؟ قال لك لأن كلمة نفخة اسم مرة، أظن مر علينا أشرنا إلى هذا المعنى، اسم مرة. يعني اسم المرة ما هو؟ هو المصدر الدال على وقوع الحدث مرة واحدة. يعني لو قلت مثلا أكلت أكلة، خذ طيب هذا المثال كما الآية، لو قلت أكلت أكلة واحدة، أنت لو قلت أكلت أكلة إيش نفهم؟ إن واحدة. منين نأخذ إن واحدة؟ من نفس الصيغة، لأن أكلة اسم مرة. فإذا قلت واحدة نقول إن هذا النعت ما أفاد إلا التوكيد ولا لا؟ إذن بالنسبة للآية الكريمة هكذا، لو أن الله جل وعلا قال فإذا نفخ في الصور نفخة، ففهمنا أن المراد واحدة، فجاءت كلمة واحدة لبيان التوكيد أو لغرض التوكيد. ومنه قول العرب أم الدابر لا يعود؟ أمس الدابر لا يعود. معروف الأمس أنه إيه؟ أنه دابر. يعني لو قلنا مثلا أمس الماضي، هل كلمة أمس يفهم منها كلمة الماضي؟ يفهم منها كلمة الماضي. فالمقصود أنه متى يكون النعت للتوكيد؟ أنت ما يلزم بلازم دائما كذا، يعني هذه من الصور، لكن نريد ضابطا أعم. أقول هذا جزء من الجواب صحيح. أنت ما أضبطك. أنت إيه؟ صحيح، يعني إذا كان لفظ النعت يفهم من المنعوت صعب هذا. ها إذا كان إيه لفظ النعت يفهم منين؟ من المنعوت. فمعنى هذا أن النعت ماذا أفاد؟ ها أفاد التوكيد، هذا معنى قول أنتم من المنعوت. ايش يفيد الناس؟ اي نعم. طيب ها فيه لا نعم هو ما يخرج عن كونه صفة، يعني فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخة نائب فاعل نفخة مرفوع بالضمة، واحدة صفة لنفخة، وصفة المرفوع مرفوع، إذا ما يخرج هذا عن كونه نعتا، ما نعرب على أنه توكيد، لأن التوكيد له صيغ معينة، وهذا ما هو توكيد من جهة اللفظ، هذا توكيد من جهة المعنى. طيب نكتفي بهذا لأن بقي الكلام متصل، اللي هو حكم النعت مع المنعوت، والنعت السببي والنعت الحقيقي. أي هذا مبحث دقيق جدا، مع أن ابن هشام ضغط الكلام هذا، لكن إن شاء الله نوضحه في الأسبوع القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى الكلام على تعريف النعت، وقول ابن هشام النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وقد تبين بهذا التعريف أن النعت نوعان، النوع الأول أن يكون مشتقا، والمشتق كما قلنا ما دل على معنى وذات كاسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبعة، أفعل التفضيل، هذه الأشياء كلها تقع نعتا، أو المؤول به أي المؤول بالمشتق، والمؤول بالمشتق هو الاسم الجامد الذي بمعنى المشتق، مثل اسم الإشارة، لو قلت مثلا مررت برجل هذا أو أكرمت رجلا هذا، فإن هذا اسم إشارة صفة لرجل، وهو جامد ليس من المشتقات، ولكنه بمعنى المشتق، لأن المعنى مررت أو أكرمت رجلا الحاضر، لأن اسم الإشارة بمعنى الحاضر، وكلمة حاضر اسم فاعل فهو مشتق. يقول المصنف المباين للفظ متبوعه بمعنى المخالف للفظ متبوعه، هذا معنى المباين، مباين للفظ متبوعه هي المخالف، وقصد ابن هشام بهذا أن يخرج التوكيد اللفظي، أن التوكيد اللفظي لا يباين لفظ متبوعه، إذا قلت مثلا جاء محمد الفاضل الفاضل، فإن الفاضل الثانية توكيد للفاضل الأول، لكن هل هو مباين له أو موافق له؟ ما معنى موافق؟ يعني لأن كلمة الآن وين المنعوت؟ وين المتبوع بالنسبة للتوكيد اللفظي؟ اللفظ الأول هو المتبوع، هو المتبوع، واللفظ الثاني هو التابع. إذا هل نقول أن التابع وهو اللفظ الثاني مباين يعني مخالف للأول، أو هو نفس اللفظ الأول؟ هو نفس اللفظ الأول، إذا ليس بمباين، لأنك أن تقول جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الثاني هي الفاضل الأولى تماما، هذا توكيد. لكن النعت لا، النعت باين المنعوت، لأنك إذا قلت جاء زيد العاقل، زيد شيء والعاقل شيء آخر، إذا هل كلمة العاقل هي نفسها كلمة زيد؟ ليست كلمة زيد، لكن كلمة العاقل في المثال السابق جاء زيد العاقل العاقل، ها، أو الفاضل الفاضل، اللفظ الثاني ها غير مباين للفظ الأول، هو نفس اللفظ الأول تماما. ثم ذكر فوائد النعت وقد ذكرناها، ثم انتقل إلى مبحث اليوم وهو مطابقة النعت للمنعوت، هل يطابق النعت المنعوت أو في أشياء ما تلزم فيها المطابقة؟ نعم، قال ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير. أولا لا بد أن نعرف أن النعت نوعان، النوع الأول يسمى النعت الحقيقي، والنوع الثاني يسمى النعت السببي. يعني كلام ابن هشام يتعلق بالنعت الحقيقي والنعت السببي، فلا بد أن نعرف النوعين. ما هو النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي هو اللفظ الدال على صفة في المنعوت أو في المتبوع أحسن، هو اللفظ الدال على صفة في المتبوع. إذا قلت دخلت دارا واسعة، دخلت دارا واسعة، فعندنا كلمة واسعة تدل على معنى وهو السعة، المعنى هذا متعلق بإيش؟ متعلق بالمتبوع. يعني لو قلت لك أنا وين التابع وين المتبوع، تعرف دائما أن اللفظ الأول هو المتبوع واللفظ الثاني هو إيه؟ هو التابع. إذا واسعة تابع، دارا متبوع. في كلمة دارا، كلمة واسعة تسمى عند النحويين النعت الحقيقي، لأنها دلت على صفة في نفس المتبوع، في نفس المتبوع، وهذا هو حقيقة النعت، هو حقيقة النعت أنه يدل على صفة في إيش؟ في المتبوع، ولهذا سموها النعت الحقيقي. النعت السببي هو اللفظ الدال على صفة في اسم له تعلق بالمتبوع، شوف كيف الآن النعت السببي هو اللفظ الدال على صفة ليست في المتبوع ولكن على صفة في اسم له تعلق بالمتبوع، مثل المثال السابق لو أردنا أن نحوله إلى نعت سببي لقلنا دخلت دارا، دخلت دارا واسعا فناؤها، دخلت دارا واسعا فناؤها. النعت الآن اترك الكتاب الآن انتبه، النعت الآن كلمة واسعا ومشتق كما تعلمون لأنه اسم فاعل. طيب هل كلمة واسعا تدل على صفة المتبوع اللي هو كلمة دار، أو تدل على صفة اسم له تعلق بالمتبوع؟ طبعا الأول ممتنع، لأني أنا عندما أقول دخلت دارا واسعا فناؤها ما صارت السعة وصفا للدار، لا ما صارت السعة وصفا للدار، إنما الصفة لإيش؟ للفناء. وطبعا هذا يختلف، لأني إذا أردت أني أصف الدار بالسعة معناته أن كل الدار واسعة، الغرف مثلا والمجلس والصالة إلى آخره، لكن بالمثال الأخير ما في الدار شيء واسع إلا إيه؟ الفناء، اللي هو الحوش مثلا أو المقدم، مقدمة المنزل. إذن في فرق بين الصفة تكون للدار وبين الصفة تكون لإيش؟ للفناء. إذن الآن ما الذي وصف بالسعة؟ هل هو المتبوع دارا أو الذي وصف هو الاسم الذي له تعلق بالمتبوع وهو الفناء؟ الجواب هكذا. طيب من أين جاءت الصلة؟ كيف نقول أن كلمة فناء له صلة بالمتبوع؟ قال لك لأن فيها ضميرا يعود على المتبوع. أما فهمتم؟ ها؟ واضح ما تستفيد؟ ها؟ طيب وعلى هذا يقول اعرض المثال دخلت دارا واسعا فناؤها، تقول دخلت فعل وفاعل، ودارا مفعول به منصوب، واسعا صفه نعت منصوب علامه نصب فتحه الظاهره على اخره، فناؤها فاعل للنعت، يعني واسع اسم فاعل، ومر علينا ان اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، إذن فناء فاعل للنعت اللي هو الفاعل مرفوع بالضمة، وفينا مضاف وها مضاف إليه. اتضح بالنعت السببي إن النعت السببي من جهة الإعراب يتبع المنعوت ولا لا؟ لكن هل هو في الواقع صفة لنفس المنعوت؟ لا، هو في الواقع صفة للاسم الذي بعده اللي هو كلمة فناء ولا لا؟ لكن انتبه كلمة لكن دي، لما كان الفناء متعلقا بالدار صارت الصفة كأنها صفة للدار، ولهذا لو قيل ما صفة هذه الدار التي دخلت لصح أن تقول إن فناءها واسع، إن فناءها واسع. هذا النعت السببي. طيب نقطة أخيرة، كيف أميز أو كيف أعرف النعت الحقيقي من النعت السببي؟ القاعدة في هذا أن النعت السببي يرفع ضميرا مستترا دائما، والنعت الحقيقي يرفع اسما ظاهرا. إذا انتقل قاعدة، إذا جاء بعد النعت اسم ظاهر مرفوع بالنعت تعرف ان النعت انه سببي، لكن اذا رفع النعت ضميرا مستترا تعرف أنه حقيقي. أنتم عرفتم أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع فاعلا، قد يرفع فاعلا مستترا، وقد يرفع فاعلا اسما ظاهرا. فإن رفع النعت ضميرا مستترا فهو نعت حقيقي، وإن رفع النعت اسما ظاهرا فهو سببي. هذه قاعدة التمييز بين النعت الحقيقي والنعت السببي. طيب، ما حكم النعت مع المنعوت؟ نجي الكلام من هشام. قال ويتبع، ايش يتبع؟ فاعل يتبع وين؟ النعت. منعوته في واحد من اوجه الاعراب، كم؟ ثلاثة اوجه الاعراب: الرفع والنصب والجر. طيب، ومن التعريف، يعني وواحد من التعريف والتنكير، كم هذه؟ خمسة. إذن النعت يتبع المنعوت في اثنين من خمسة. الخمسة ما يمكن تجتمع ولا لا؟ عندك الرفع والنصب والجر، ما يجتمع منهم إلا واحد دولي. والتعريف والتنكير واحد. إذن نقول النعت مطلقا، أي نعت؟ يعني ابن هشام ما بدأ يقيد الآن. إذا هذا في النعت الحقيقي والسببي، النعت الحقيقي والسببي يتبع متبوعه، نعم، في واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. فتقول في الأمثلة: جاء زيد العاقل، تبعه فالرافع، لا اتركونه من التذكير، ما جاء التعريف ولا لا؟ اتبعه في التعريف الآن. طيب، رأيت زيدا العاقلة في النصب والتعريف، مررت بزيد العاقلي في الجر والتعريف. طيب، رأيت رجلا عاقلا، جاء رجل عاقل في الرفع والتنكير، ورأيت رجلا عاقلا في النصب والتنكير، مررت برجل عاقل في الجر والتنكير. إذا صح أن النعت يتبع المنعوت في واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. طيب، النعت الحقيقي، جاء رجل كريم أبوه، هذا النعت السببي، اتبعه في ايش؟ جاء رجل كريم، رجل كريم بالرافع والتنكير. جاء زيد أتمم، الكريم أبوه. إذا اتضح أنه ما في فرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من جهة الأمور الخمسة هذه، اللي هي ثلاثة: ألقاب الإعراب والتعريف والتنكير. واضح هذا؟ إذا قاعدة النعت الحقيقي والسببي أنه يتبع ما قبله في واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. افهموا النقاط ذي، ترى صعب جدا في باب النعت، يعني في الكتب المطولة قد ما يهضمها الطالب، مثل وضح المسالك أو ابن عقيل أو كذا، قد ما يهضمها. تفهموها الآن جيدا معي، واللي ما فهم لا يستحي أن يقول أعد، ما فهم. أما الطالب يسكت ويطلع كأنه ما أو كما دخل، هذا ما يصلح. نعم، ما هو النعت يرفع، اي نعم. التعريف اذا ما جاء الاسم الظاهر بعد النعت معناته انه رفع ضميرا مستترا. يعني اذا قلت الان جاء الرجل الكريم ابوه، وين فعل الكريم؟ ابوه في المثال، نعم. لكن لو قلت جاء الرجل جاء زيد الكريم، يصير الكريم فاعل الكريم ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، لأنه الآن صار معه حقيقيا لأن الصفة نفس المتبوع. لكن لو قلت جاء الرجل الكريم أبوه، ما هو المصوب بالكرم الآن؟ هو زيد. المصوب بالكرم هو الأب، وهذا هو المعنى السببي. نعم إيه، لأنه مؤول أصلا بنكرة، لأن مررت برجل هذا مررت برجل حاضر، برجل حاضر. أو نقول مثلا مررت بزيد هذا إذا أردنا نجدع على ظاهره. لكن لو كان نكرة نقول مؤول مشتق مؤول بنكرة أي حاضر. لكن لو قلنا مررت بزيد هذا، إن أوله بمعرفة اللي هو مررت بزيد الحاضر. طيب قال ثم إن رفع ضميرا مستترا، ما هو الذي رفع؟ النعت. ثم إن رفع ضميرا مستترا، اكتب أمام الجملة دي، هذا هو النعت الحقيقي. ما قلت لكم من علامة النعت الحقيقي أنه يرفع ضميرا مستترا؟ طيب ما حكم النعت؟ قال تبع أي منعوته في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه. وفرعيه يعني إيه؟ التثنية والجمع. كم هذه الآن؟ الأخيرة خمس ولا لا؟ تذكير تأنيث والإفراد والتثنية والجمع. إذا صار النعت الآن الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، أي إخوان في أربعة من عشرة، اثنين من الخمسة الأولى اللي ذكرناه واثنين من الخمسة الأخيرات هذه، لأن كما قلنا التذكير والتأنيث ما يجتمعن، أكيد واحد منهم ولا لا؟ طيب الإفراد والتثنية والجمع كذلك ما تجتمع، ما لازم واحد. طيب فإذا قلنا المثال السابق جاء زيد العاقل، العاقل تبع زيد، زيد كلمة زيد في واحد من ألقاب الإعراب، وتبعه في التعريف، هذول كم؟ اثنين من كم؟ من خمسة. ألقاب الإعراب ثلاثة والتعريف والتنكير اثنين، قضينا من ذا. طيب أيضا وافقه في التذكير، لأن العاقل مذكر والمنعوت مذكر، هذا الثالث الآن التذكير. ووافقه في واحد من الثلاثة الباقية اللي هي الإفراد والتثنية والجمع، وافقه هنا في الإفراد. إذا صح أنه وافقه في أربعة من عشرة كذا. لو قلت مثلا جاء الزيدون العقلاء، وافقوا بواحد من الإعراب والتذكير والتعريف وإيه والجمع، فالنعت الحقيقي أمر واضح أنه يتبع ما قبله في أربعة من عشرة. إنما البحث في النعت السببي، لأن النعت السببي فيه أشياء نعم يراعى فيها المتبوع، وفيه أشياء يراعى فيها نفس اللفظ اللي هو لفظ النعت. مر في كلام ابن هشام السابق ان النعت السببي مثل النعت الحقيقي يتبع منعوته في اثنين من خمسة كذا، اللي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير. طيب الخمسة الباقية قال ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث واحد من الإفراد وفرعين، يعني تبع إيش؟ تبع المنعوت. قال وإلا فهو كالفعل. كلمة وإلا ذي هي النعت السببي، لكنه مضبوط كلام ابن هشام، يعني وإلا يرفع ضميرا مستترا فهو كالفعل، يعني إذا ما رفع النعت ضميرا مستترا بل رفع اسما ظاهرا فإن النعت تنزله منزلة الفعل بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. أنت تعرف أن الفعل على لغة جمهور العرب ما يقبل علامة التثنية ولا علامة الجمع، يعني يلزم الإفراد كما مر في باب الفاعل. تقول قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون. إذا النعت السببي منزل منزلة الفعل، يلزم الإفراد، يلزم الإفراد، ما تسميه مثل النعت الحقيقي أو تجمعه، لا. طيب لو كان المتبوع جمعا، قال لك لو كان المتبوع جمعا، تقول مثلا جاء رجل، جاء رجل قائم أبوه، وجاء رجل قائم أبواه، مثنى لا، مع أن النعت لزم الإفراد. وجاء رجل، وجاء رجل قائم إخوته، جمع الآن. إذا صار النعت الآن السببي ما يتغير، يلزم الإفراد، لأنك لو رفعت النعت السببي وضعت بدل الفعل، ألست تقول جاء رجل قام أبوه وجاء رجل قام أبواه وجاء رجل قام إخوته؟ لأن الفعل ما تلحق علامة التثنية ولا علامة الجمع. فهكذا النعت السببي، ها؟ نعم عندك واضح أنت، لكن بو ناس ما فهموا إلى الآن. قال وإلا فهو كالفعل. إيش معنى كالفعل؟ الضمير هو يعود على إيه؟ يعود على النعت. طيب إيش معنى أن النعت يصير مثل الفعل؟ يعني ينزل منزلة الفعل ولو كان الفاعل مثنى. أتعرف أن الآن النعت السببي رفع اسما ظاهرا، ها؟ إذا في سبب الفعل ولا لا؟ في سبب الفعل. إذا هل النعت السببي تنزل منزلة الفعل؟ افتفردوا. ولو كان الاسم اللي بعده مثنى، ولو كان الاسم اللي بعده جمعا. طيب بالنسبة للتأنيث والتذكير ما تنظر للمتبوع، تنظر للاسم الظاهر. إن كان الاسم الظاهر مؤنثا أنثت النعت، ولو كان المتبوع مذكرا. وإن كان الاسم الظاهر مذكرا ذكرت النعت، ولو كان المنعوت الاسم الظاهر المتبوع مؤنثا. تقول بما مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة أمه، وين نعت الآن؟ قائمة. طيب شيل النعت هذا وضع بدله فعلا، ماذا تقول؟ قامت. ليش قامت؟ لأن الفاعل أمه مؤنث. إذا صار النعت السببي ينزل منزلة الفعل. طيب هل ينظر إلى المتبوع؟ ما ينظر للمتبوع، فصار النعت السببي ينظر للمتبوع بخمسة الأمور الأول، الخمسة الأول ها اللي هي القاب الإعراب الثلاثة والتعريف والتنكير. الخمسة الباقية ما ينظر للمتبوع، ينظر للاسم الظاهر. وتعرف ان اذا نظرنا للاسم الظاهر فاذا كان الاسم الظاهر مثنى او جمعا سيلزم النعت الافراد لانه منزل منزله الفعل، واذا كان الاسم الظاهر مؤنثا ستؤنث النعت ولو كان المتبوع مذكرا، واذا كان الاسم الظاهر مذكرا ستذكر النعت ولو كان المتبوع مؤنثا. وعلى هذا تقول بالنسبة للكلام الأخير: مررت بامرأة قائم أبوها. شوف ما قلنا قائمة، لأن النعت بالتعريف بالتذكير والتأنيث النعت السببي ما ينظر فيه للمتبوع، ينظر فيه للاسم الظاهر. مررت بإيش؟ بامرأة قائم أبوها، لأنك لو رفعت النعت وضعت بدله فعلا، هل تقول مررت بامرأة قامت أبوها ولا قام؟ قام. وتقول مررت برجل قائمة أمه. ولهذا لو مثلا قال لك ضع الاسم الظاهر في الأمثلة التالية: مررت بامرأة قائم نقط، ايش تكتب؟ أبوها. مررت بامرأة برجل قائمة نقط أمه. هل فهمتم هذا الكلام أنتم؟ واضح؟ إذا ما هي الخلاصة؟ الخلاصة يا أخوان سهلة جدا، سهلة بس تحتاج الخلاصة دي من الطالب يفهمها. نعم يكفي لو ما ذكرته، والنعت السببي من نعم القاب اي صحيح، هذا كلام، هذه خلاصة النعت السببي والحقيقي، وهي في الكتب الأخرى كأوضح مثالك ابن عقيل كلام مطول، حتى أن ابن عقيل لما انتهى من الكلام كعادته قال والحاصل، لأن ابن عقيل ما يقول والحاصل إلا إذا طال الكلام. هذه القاعدة فهمتها واضحة؟ طيب. ومن الأمثلة من القرآن قول الله تعالى في سورة النساء: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. كيف الآن القرية الظالم، يعني الظالم الآن هل وافق المتبوع في التأنيث أو نظر للاسم الظاهر؟ الاسم الظاهر اللي هو أهلها. من القرية الظالم، إذن الظالم صفة للقرية مجرورة وأهلها فاعل، فاعل لاسم الفاعل اللي هو الظالم ولا لا؟ إيه مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة. إذن الآن النعت الظالم تبع المنعوت في الإعراب جاء مجرورا، وتبع المنعوت في التعريف جاء محل بأن، لكن بالنسبة للتعنيف ما روعي فيه المتبوع، لأن المتبوع مؤنث اللي هو القرية، إنما روعي فيها الاسم الظاهر وهو أهلها. طيب، بقي نقطة أشار إليه ابن هشام بالنسبة إلى نوعي النعت. قال: والأحسن جاءني رجل قعود غلمان ثم قاعد ثم قاعدون. المثل الذي لاحظوها: المنعوت رجل والناعت قعود، طيب والاسم الظاهر غلمان، ايش نوع الاسم الظاهر؟ جمع تكسير. يقول ابن هشام جمع تكسير. الوجه الثاني ان تفرد النعت، يعني تقول مررت او تقول جاءني رجل قاعد غلمانه. ها، ايش رايكم الان؟ اي من اللي تمشى مع كلامنا السابق، قعود غلمانه ولا قاعد غلمانه؟ قاعد. لماذا؟ لانه منزل منزله الفعل ولا لا؟ لكن على الوجه الاول، لو قيل لك هات فعلا بدل النعت، مررت برجل قعود غلمانه، ضع بدل النعت فعلا، لكنت تقول جاءني رجل قعدوا غلمانه، قعدوا مثل قعود ولا لا؟ وهل هذه لغة جمهور العرب انهم يلحقون علامة الجمع مع الفعل والفعل اسم ظاهر؟ لا، هذه لغة طيب. قال ثم قاعد. لاحظ كيف ابن هشام جعل الإفراد في الدرجة الثانية، ويبدو أنه يختار الإفراد، يختار الجمع لأنه قدم ذكره. ونص على هذا في متن الشذور، قال وإليه أذهب، يعني الجمع. إف عندهم جمع النعت أحسن من إفراده، أحسن من إفراده، ويصير الإفراد اللي هم يذكرون مع المثنى، لكن مع الجمع يصير الأحسن الجمع. لكن الذي يظهر إن الوجه الثاني أرجح، اللي هو إيه؟ الإفراد، لأن النعت منزل منزلة الفعل. فقولك جاءني رجل قاعد غلمانه أحسن من قولك جاءني رجل قعود غلمانه. أما الوجه الأخير ثم قاعدون، فهذا جمع تكسير، ولكن هذا ضعيف، وقد نص عليه في الشذور، نص على أن جمع التكسير في هذا الباب أنه ضعيف. جمع مذكر سالم، نعم، يعني ما تقول جاءني رجل قاعدون غلبانه، هذا ضعيف نص عليه. إذا صارت الأوجه ثلاثة، ها، متى الأوجه الثلاثة ذي؟ فيما إذا كان المنعوت، فيما إذا كان الاسم الظاهر جمع تكثير، فهل تفرد النعت أو تجمعه؟ وجهان، لك أن تفرده وهذا هو الأحسن، ولك أن تجمع جمع تكثير وهذا هو ظاهر اختيار ابن هشام هنا، لأنه قدمه ولا لا؟ لكن في الشذور نص عليه وقال وإليه أذهب، لكن كما تلاحظون يخالف القاعدة التي قررنا، وهي أن النعت منزل منزلة الفعل. إذا كان منزل منزلة الفعل فلا ينبغي أن يجمع، فلا ينبغي أن يجمع. ثم أشار إلى مسألة أخيرة في باب النعت، وهي موضوع القطع. تعرف أن النعت إذا تبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره هذا يسمى بالإتباع، وهذا هو الأصل، ولهذا يسمى النعت، ويقال أن النعت أنه من التوابع. ليش من التوابع؟ لأن النعت يتبع المنعوت، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يجوز القطع، ومعنى القطع أن تفصل النعت في إعرابه عن المنعوت، فيكون مثلا النعت المنعوت مرفوعا منعوت تنصب النعت او منصوبا ترفع النعت او مجرورا ترفع النعت او تنصب النعت. اذا ما الفرق بين الاتباع والقاطع؟ ان وافق النعت المنعوت في اعرابه هذا اتباع، وان خالفه باي وجه من وجوه المخالفه خالفه فهو قاطع. اذا معنى القاطع ان النعت خالف المنعوت في الاعراب. يقول ويجوز قطع الصفة. إذا ما معنى قطع الصفة؟ مخالفتها للموصوف في الإعراب. طيب قال ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء أو ادعاء. هذا شرط القطع عند النحويين، يقول لا بد أن يكون الموصوف معلوم بهذه الصفة، يعني إنك لو ما ذكرت الصفة مجرد ذكرة الموصوف يعرف السامع الصفة. مثل لو قلت مررت بامرئ القيس الشاعري. الآن النعت هنا لو حذف يعلم وما يعلم، يعلم لأن امرأ القيس شاعر. ومثل مثلا لو قلت مررت بحاتم الكريمي، ولا لا؟ لأن حاتم اشتهر بالكرم. إذن النعت قوله هنا قطع الصفة المعلومي موصوفها حقيقة. الآن معلوم الموصوف طيب معلوم بأي شيء؟ يعني معلوم بها الصفة، يعني معروفة الصفة هذه، وهذه معرفة حقيقية لأنه فعلا حقيقة. أنت لو قلت مررت بحاتم عرف الشخص اللي تحدثه إن المقصود الكريم. حقيقة ولا ادعاء؟ حقيقة، لأن حاتم موصوف بالكرم حقيقة. طيب أو ادعاء، معنى ادعاء أنك تنزل السامع منزلة من يعلم الصفة، وما يعلم الصفة في الواقع، لكنك تنزله منزلة من يعلم الصفة. كما مثل سيبويه في قوله مررت بقومك الكرام، هذا مثال سيبويه، مررت بقومك الكرام. طبعا الآن مررت بقومك الكرام، هل الآن النعت معلوم لو يحدث؟ مو معلوم، لأن الكراء القوم ما اشتهروا بهذا بالصفة هذه، لكن السامع عندما يتكلم بالمثال ذا المتكلم لما يتكلم ينزل السامع منزلة من هو عالم بهذه الصفة، كأنه يقول له أني لو قلت لك مررت بقومك أنك تعلم أن المقصود الكرام. مثل لو قلت لك مررت بحاتم تعلم أن المقصود بحاتم إيش؟ الكريم. هذا ادعائي. إذن عرفتم الفرق بين الحقيقي والادعائي؟ الحقيقي هو أن يكون الموصوف معروفا بالصفة حقيقة، لكن الادعائي أن السامع ينزل منزلة من يعلم أن الموصوف معلوم بهذه الصفة. أما ظهر لكم اي نعم، يعني الموصوف معروف بها ولو لم تذكر في الاصل، لكن بالنسبه للسامع بما أني سأنزله منزلة العالم بالصفات، كأني لو قلت له مررت بقومك سيعلم أن المراد مررت بقومك الكرام، لأني نزلت منزلة من يعلم الصفة في قومه. هذا شرط النعت الذي يجوز فيه القطع. فقال رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعلي أو أمدح أو أذم أو أرحم. لا، يعني إن النعت إذا قطعته ما عندك قطع إما إلى رفع أو إلا إلى نصب، لأن القطع إلى الجر ما يجوز، قطع إلى الجر ما يجوز. القطع إما أنك تقطع إلى الرفع أو تقطع إلى النصب. فإذا قلت مثلا مررت بزيد الكريم في إتباع ولا ما في إتباع؟ ما في إتباع بقطع الآن. طيب رفعت النعت الآن، يقول ابن هشام إن الرافع بتقدير هو. ايش معنى بتقدير هو؟ يعني أن النعت يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو. فتقول مررت فعل وفاعل بزيد جار ومجرور، الكريم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. يقول النحويون ولا يعرب نعتا، لأنه متى يعرب نعتا؟ في حالة الإتباع. لكن الآن لما أنه قطع ما تقول نعت خبر لمبتدأ محذوف، لا، لأن كلمة خبر لمبتدأ محذوف غير كلمة نعت، لأن كلمة نعت معناته أنه يتبع ما قبله في الإعراب. ما فهمتوا؟ إذن انتبه يا إخوان للنقطة دي، أنه إذا قطع النعت خرج عن كونه نعتا، وخرج عن كونه نعتا. نعم، فيعرب حالة الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أو تقول مررت بزيد الكريمة، القطع إلى وين هنا؟ إلى النص. على أي إعراب؟ لا، لا تظن أن الأمور هذه تأتي جميع الأمثلة. الآن أنا إذا قلت مررت بزيد الكريم مدح هنا ولا لا؟ مدح ولا لا؟ إذا شف الآن عندنا فعل يصلح له أمدح. إذا نقول الكريمة مفعول به منصوب، شف الآن ما صار نعتا، مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أمدح. مررت بزيد أمدح الكريمة. طيب لو قلت مررت بزيد الخبيثة أذم، طيب مررت بزيد المسكينة أرحم، طيب مررت بزيد العاقلة أعدل. هذا التقدير بحالة النصب. أما بحالة الرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف. وقد علمتم أنه بالرفع يقطع إلى النصب، مثل جاء زيد الكريمة، وبالنصب يقطع إلى الرفع، رأيت زيدا العاقل. أما بالجر يقطع إلى الرفع أو إلى النصب. وأما الجر فلا يجوز القطع إليه أبدا. ومن النعت المقطوع في القرآن على قراءة حفص قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.